بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد تعرضت معكم في الدرس الماضي كيف نجى الله عز وجل إبراهيم من النار، وكيف كانت النار بردا وسلاما عليه، وذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم تكلمنا عن ذويبة الوزر والتي لها علاقة بقصة إبراهيم في أحاديث صحيحة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واستعرضنا مدى ضررها على الإنسان بسميتها. نتابع إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى مشهد جديد من حياة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا المشهد هو المناظرة بينه وبين النمرود، النمرود عليه لعنه الله. هذه المناظرة تسمعونها كثيرا في تلاوة الأئمة والمذكورة في سورة البقرة في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. النمرود قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نفت عند هذه الآية شيء جميل جدا، ينتقل إبراهيم من مثل إلى مثل، لا هرب من المثل الأول، ولكن أراد أن ينهي المجادلة لأنه عنده ذاك مجادلة طفطائية. نعم، الخطاب في قوله تعالى: ألم ترى، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. هل رأى النبي هذا الموقف؟ وهل رأينا هذا الموقف؟ ما رأينا. إذن ألم ترى؟ إيش المقصود فيها؟ ألم ترى هنا بمعنى ألم تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تلك الحادثة موجودا، ولم ير هذه الحادثة بنظره، ولكن الإخبار أو الخبر عندما يكون من الله عز وجل فخذه أخذ يقين كأنك رأيته بعينك. هذا المعنى. ألم تر من المخبر الله تعالى. فعندما يكون الخبر من الله فينبغي أن تقطع قطعا جازما بأنه يقيني، كأنك إيش؟ كأنك قد رأيته بعينك. ألم تر؟ ولذلك لها نظائر في القرآن الكريم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل ولم يرى الحادثة، لكن ألم تعلم يا محمد؟ نعم، عليه الصلاة والسلام. وكنا إذن عندما يقول الله ألم ترى أي فخذها أخذا يقينيا كأنك رأيت إيه؟ الحدث. نعم، كأنك رأيت. وتلاحظ هنا أن الآية لم تصرح باسم هذا المجاهد، ما قالوا من هو، لكن المؤرخين قالوا إنه هو، ودل على أن هناك سبقا قرآنيا وأنه من عند الله. الحضارات الكشوفات الحديثة أثبتت بلوحاتها وما تحويه من حديات ومن كذا أن هذا الأمر حصل، وهو مشاهد الآن، مشاهدة اليقين على لوحات وعلى إيش؟ وعلى عادية. يقول صاحب الجرائد أن هذا الدليل أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. إذن ما صرح باسم الملك، لماذا؟ لأن التشخيص غير ضروري، لتبقى الحادثة تأخذ شكلا عاما في كل زمان ومكان. لأنه لو قال النمرود لك كأن الناس بقى بيحصلوا قصص في ايه؟ لا، كل مجالات عامة. ألم ترى إلى الذي حاج تنطبق على كل من يحاج للباطل أو يريد أن يقف في وجه هذه الدعوة؟ لا، إذ قد يحدث مثله لغير إبراهيم. ثم إن عدم ذكر المحاج ليبدأ بالمحاج وهو اللمون في احتقار له، ما هو هذا المذكر؟ وإظهار لفعله الشنيع هو الكفر. لكن المؤرخين وانفسهم قالوا إنه النمرود وإنه الملك، وهذا تاريخيا صحيح. يقول الصاوي: هو النمرود الذي حملت به أمه سفاحا من دينا خوفا على ملك أبيه، لأن أباه كان يشتان عقيما، فارتكبت الفاحشة حتى إيه؟ حتى يبقى الملك متسلسل. كان عقيم. والنمرود هذا هو أول من وضع التاج على رأسه وكلله بالدر والياقوت، أول ملوك الأرض بإيش تعمل هذا التاج، وكلله بالأحجار الثمينة، وتجبر في الأرض وادعى الربوبية، وهو صاحب الصرح ببابل، صاحب الصرح ببابل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني الله أعطاه نعمة الملك، فكان رده على الله أن كفر به. كان الأليق به أن يستجيب لأنه كرمه بالملك، فإيش؟ فرد إحسان الله الإساءة، أي الذي حمله على التكبر والبطر كونه إيش؟ أصبح ملكا، فحاج إبراهيم في ربه. وهذا أقبح وجوه الكفر، لأنه وضع الكفر مكان الشكر. الله أنعم عليك بالملك فينبغي أن تشكر نعمته، فوضعت الكفر مكان إيه؟ وهذا الظلم بعين، أكبر الظلم وهو الكفر بعين. وكان الجدير به أن يشكر ربه بإتيان الملك، ولكن إيه؟ عكس الأمر لغروره وكفره، فجعل المعاداة مكان الشكر بس ومكان الموالاة. جعل وهو الذي بدأ المحاجة لإبراهيم، إذا أن أعطاك الله النعم فإيش؟ فتكبر نعمه بكفر، سواء كفران الإله أو كفران النعمة بأن تستعملها في غير طاعة، هذا كفر للنعمة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم بدل الشكر تكذبون بعد ما أعطاك النعم التي من الله بها عليك. إذا هذا أقبح، لأن الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا أحسنت إليك يا عبدي في كل شيء، وعندما ترد إحساني بإحسان إنما تفعل ذلك لك، أنا غني عنك وعن إحسانك، لكن هذا إنسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا الذي بدأ المحاجمان النمرود، كيف كانت هذه المحاورة وكيف هي قصتها؟ يقول الصالح وأرجح الأقوال وأدقها أن المناظرة كانت بعد خروج إبراهيم من النار. قلنا لكم في الدرس أنه تركه ينشر، قلنا: يا إبراهيم إن الرب الذي جعلك العظيم وإني مقرب له 4000 بقرة. قال: لا لا تقرب، لا بد من الإيمان بعد أن تقرب حتى يقبل منه، وإلا فلا. فترك. وهنا ورد النص عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، وهي يعني أدق القصص مع ما ذكره ابن كثير وأقربها إلى التحقيق، لأنه يعني في أشياء كثيرة، لكن هذا الحقيقة التحقيق ما تبقى لا تسترق لي إلا. يقول: كان زيد بن أسلم قال: النمرود يحتكر الطعام، يعني توزيع الأقوات تأتي من تحقيقه. وكان الناس يفدون إليه لليرة، فإذا دخلوا عليه بدأوا بالسجود له، فدخل إبراهيم يطلب الليرة فلم يسجد، فقال: لمن لم تسجد؟ قال: أنا لا أسجد إلا لربي. قال من ربك؟ الى الشاهد. قال ربي الذي يحيي ويميت. وكان النمرود احيانا اذا يعني حضر توزيع الميرة يسأل الذي يأتون الى الطلب يأخذون القمح، من ربكم؟ فيقولون انت، فيعطيهم بطاقات يتوكى عليها ان اعطوهم لك. فلما جاء ابراهيم كان من جملة من حضر، فقال ابراهيم من ربك؟ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ثم جرت هذه المعارضة قريبا من وجهين من بعضهم من القضية من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. جرت هذه المناظرة وأمر النمرود أن لا يعطى إبراهيم الشيء، لا تعطى، ومنعه الميرة لا تعطى. فرجع إبراهيم ما أنفش، فمر على كثيب من رمل أحمر فقال أعلم من الصبيان، حط شوية رمل يعني في الغرارتين حتى إذا شافوا الإجازة وشيء يعني مثل ما كانت قصة عمر تعلم الصبيان بماء نار على المغرب فأعبى ضررتين وجاء متعبا ودخل بيته وألقى ضررتين وذهب لنافذة السرير. رأى المفسرون رأى الصبيان الغرارتين مغلقتين فيلعب عليهم. يقوم أهل البيت امرأته إنه بين ما ينام نطلع له شيء من الطعام لأنه قال يستيقظ يطلب طعاما، فقامت إلى الغرارة ففتحتها الأولى وإذا بها على أفضل ما يكون من أنواع الدقيق الفوائج أي لباب القمح، لباب القمح يعني عجيبة، والوارد اللباب هو لباب الدقيق أجوده وأخلصه. وصنع في الطعام فلما استيقظ وضعت، قال ما هذا؟ قالت ما الذي جئت به؟ فحمد الله تعالى وعلم ان ذلك من الله، هذا من الله. نرجع الى ايش؟ الى المناظره. لما قال ابراهيم ان ربي الذي يحيي الموتى ماذا قال النمرود؟ قال انا احيي واميت، مش بس ربك. ثم احضر رجلين محكوما عليهما بالاعدام، فقتل الاول وعفى عن الثاني. قال انا احييك انا وامتك. نعم. فجاء رد ابراهيم سريعا، يعني قال ما قصه الله عليه. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. عندها بذل كفر ابراهيم. لماذا لم يرد على النمرود في هذه النقطه؟ قال انا احيي واميت، لان بطلانها واضح، لان الجواب الذي جاوبه النمرود جواب تطويل وتمويل. لذلك اتى ابراهيم بمثل لا يستطيع اللعين ان يضلل به. بالاول استطاع ان يضلل ليس كيف ضلل، اما المثل الثاني ما تستطيع يضحك عن الناس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أما الأول فضحك على الناس. نعم. أما قوله أنا أحيي وأميت فهي حماقة وتفاهة، لأن الإحياء هو خلق الحياة في المعدوم. الإحياء رجل عفى عنه حي، لكن عندما توجد الحياة في المعدوم هذا معنى الإحياء وإخراجه من الوجود. ولا يسمى العفو إحياء، لما تعفو عن الشخص ما سميته إيش؟ لا يسمى هذا إحياء أبدا في أرضك لكل وعزامك واحد والله أنا أحييك ومت، لا أبدا. ثم انتقال إبراهيم إلى المثل الثاني وهو قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ليس عجزا عن إقامة الحجة في المثال الأول على النمرود، لا أبدا. ليس عجز، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذا المثل جابه إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت، انتقل إبراهيم، هذا الانتقال ليس عجزا عن إقامة الحجة في السؤال الأول أبدا، لأن باستطاعة إبراهيم أن يقول كلمة يفهمه. أن يقول إذا كنت تحيي وتميت فأحيي هذا الذي أمته. بهذا ولا لا؟ تفضل، هذا أثر كثير للنتيجة. إذا ليس عجزا في المثال الأول، وإنما أراد أن يقطع فقفته وأن يبين ضلاله حتى ما يغش الناس بقى بأن ولا أنا أحييت وأمت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فهو جل الشفاء. قطع المناظرة. إذا ليس عجزا عن نصرة الحجة الأولى، وإنما لقطع هذه الفلسفة. هل المناظرة يستدل بها العلماء بالتجارة بين نمرود وإبراهيم على جواز المناظرة عموما لإظهار الحق بصحة؟ وهذا في القرآن والسنة كثير موجود. لما جاء وفد نصرة نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه في المدينة، وكان في كبار اليهود بالموافقة تقوى الرحمن، فالتقى اليهود والنصارى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والعداوات قائمة بين اليهود والنصارى، عداوات عنيفة لكنهم يتفقون علينا. فادعت اليهود في المجلس أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديا. رد عليهم النصارى لا، لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وقد قص الله علينا هذه الآية المخاطبة في سورة البقرة، وقالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فرد الله أجلهم تلك أمانيهم. كلام تلك أمانيهم. رد الله عليهم وأبطل دعواهم وناقشهم، ثم طالبهم بالدليل. أعطوه دليل برهان. قل الشاهد تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا لا، ما ينبغي أن تتبع شيئا إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم، هل عندكم من سلطان دليل؟ أما أن تكون هكذا لابد من دليل تقوم بالحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله بالإيمان وهو محسن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الرازي عليه رحمة الله في هذه الآية دليل على أن المدعي بشيء نفيا أو إثباتا فلا بد من الدليل ولا بد من البرهان، والبرهان هو الدليل الذي يوقع اليقين في قلبك. أبدا، قل هاتوا برهانكم هذا الإسلام دين العقل في الحدود التي شرعها الله تعالى، بشرط أن لا تتخذه إلها هذا العقل، لأنه حدود معينة. نضحك بالروح لك لا تضحك لك، لا نحجر على عقلك لكن يوصل لك الجنة. ويسألونك عن الرسل قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اشتغل. يقول المدني صاحب الشافعي ومن حق المناظرة إذا أقيمت أن يراد بها وجه الله تبارك وتعالى، فإذا كانت المناظرة لله وتبين فيها وجه الحق فعليك أن تقبل ما يقال. أيضا الرجل أن تنصف الناس من نفسك إذا كنت على غير حق. يقول العلماء ولا تظهر المناظرة ما تصح ولا يظهر الحق فيها بين المتناظرين أو المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو متقاربين مستويين في مرتبة واحدة، مش واحد جاهل واحد عالم ما خرج مناظرة، يكون في مرتبة متقاربة من الدين والعقل والإنصاف والفهم، وإلا فهي مقابلة. واحد جاهل يجيب أمام عالم ما بيعرف، لذلك يجري أكان علماؤنا يقولون السلف ما حجحت عالما إلا وغلبت وما حجحت جاهلا إلا وغلبت. ما أدري وشر الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أه. لا. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله لما كان يجلس فيمد رجله من إيش من ألم الجليل في المجلس فدخل إنسان عليه السلام فتأذن أبو حنيفة والعيش يمرض. أثناء الدرس وإذا بها الشيخ أتى الصائد نعم قال له الشيخ إذا كان الإنسان صائما متى يفطر؟ فقال له أبو حنيفة عندما تغيب الشمس ثم قال يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. يعني الرجال ما تحت القبة ما تنفش. نعم. إذا ينبغي أن يكون المتناظران في مستوى متقارب من الفهم والعلم والعقل والإيش؟ والإنصاف. أن تنسى خصمك أنه إذا عرفت الحق معه كبرت مصيبة هذه. ما هي مناظرة ولا هي مجادلة. ننتقل إلى لوحة أخرى من حياة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهي هجرة من العراق إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم العودة إلى الأرض المقدسة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله لما سلم الله إبراهيم من النار أخرجه الله من بين أظهره مهاجرا إلى الشام إلى الأرض المقدسة. يقول صاحب المعنى المجيد في تفسيره عليه رحمة الله غرناطي لما سلم الله إبراهيم من النار عزم على مفارقة القوم إلى أرض يعبد الله فيها لا يشوش عليه عبادته مشوش لا يشوش. وذلك في قول الله تبارك وتعالى وقل في سورة الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي إني مهاجر إلى بلد أعبد الله تبارك وتعالى فيه وأعصم فيه بديني أي أحفظه. قال الله وفي هذا دليل على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته. المكان الذي تعادى فيه الدعوة ينبغي أن إيش ما تستطيع أن تقيم شعائر دينك مهاجرة لا شك في هذا. نعم. وذلك لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع ما خصه الله عز وجل به من أنواع النصرة لما أحس العداوة من قومه هذا ربنا يقول فنحن أولى. إذا إبراهيم الذي انطلب الله بأنواع النصرة وخاف عليه فنحن إيش فلأن يكون ذلك من غيره أولى. إن معي ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي سيهدين تدرك مجيء السين ما أروعون سيهدين تساعد السين في اللغة حرف إيه؟ حرف تنسيق تسليم سنة سيهدين سيمثل في كرباش مع قرب الوقوع سيهدين مع قرب الوقوع. يقول قتادة كان إبراهيم بأرض العراق فأنجاه الله إلى الشام وهي الأرض المقدسة التي ينزل بها المسيح في آخر الزمان وبها يغلق الدجال إلى الشام هذا. نعم. وقد أشار الله تعالى إلى نعم نجاة إبراهيم إلى تحرك الأرض المقدسة في قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالمع لوطا أخوه ولوط تاركته ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض مباركة بلاد الشام هذه بركتها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع فيها والشرائع هي طريق السعادتين في الدنيا والآخرة وكثرة الفاكهة والأموال والثمار وطيب العيش. فإذا رأيتها قد غطت بكلة العيش فاعلم أن السلاطين هم المسؤولون عن هذا. نعم. يعني لما يفشى الظلم نعم الثمرات بتقل. نعم. إذا نصيب العلم. قال قتادة: هاجر إبراهيم من الكوفة إلى أرض حران، أي الرحلة الأولى. بقي بحران فترة ناقش فيها عباد الكواكب من الشمس والقمر سيمر معنا، ثم انتقل إلى الشام مع لوط ومع ذو سارة. وأنتم تعلمون أن لكل نبي هجرة، إما إبراهيم فقد هاجر هجرتين من الكوفة إلى حران، ثم من حران إلى الشام، ولكل نبي هجرة واحدة إلى إبراهيم عليه وعليه فقد هاجر هجرتين. حران الهجرة الأولى مدينة قديمة من أرض الجزيرة بين الرها ورأس العين. يقول صاحب دائرة المعارف الإسلامية: استوطن فيها إبراهيم مدة، وهي المدينة لا تزال معروفة بموقع الأثري في الشمال الشرقي من بلادنا بين النهرين، مكاخل من الحدود السورية التركية في أرض تركيا على بعد 40 كيلا أي كيلومتر جنوب شرقي مدينة يقال لها أورفا تركيا، على بعد 80 كيل من مصب نهر يرفض نهر الفرات من نهر بريخ. هذا الموقع كانت مركزا هاما للطرق التجارية بين فلسطين وسوريا والعراق، وكانت مركزا لعباد القمر والكواكب. ولذلك ناقشهم لما مكث هناك، ناقش أهله عندهم إله القمر سموه إله التين، إله التين. ناقشهم: حران هي المدينة التي توجه إليها إبراهيم بعد خروج من العراق من بابل، ثم منها ذهب إلى أرض الشام. هذه المدينة تقع على طريق الشام الموصل بينه وبين الرقة يومين. كانت منازل الطابئة وهم الحرانيون عباد الكواكب كما ذكرنا. ويحدث الشاعر ابن النبي عليه رحمة الله بقول: كنت مع الملك الأشرف ابن حامد بن أيوب، وفي يوم شديد الحر مررنا على ظاهر حران انظر وعلى مقابرها، ولمقابرهم حجارة طويلة كأنها الرجال القيامة. اليوم تعب سلوها ليش يوصف تبع تظهر إلى أيضا عمرهم وعليهم شنو الخلف يعني أشياء. كل مرة حجارة طويلة بعد. فقال لي الملك الأشرف: ماشيين سوا على الخير يا ابن النبي، بأي شيء تشبه هذا المنظر الحجارة والقبر والحجارة الطويلة؟ قال: فقلت مرتجلا طلع معه بيتين من الشعر سوا: هواء حرانكم غليظ مكدر مفرط الحرارة. الزمرقي بالكذاب مكدر مفرط الحرارة. هواء حرانكم مدينة غليظ مكدر مفرط الحرارة كأن أجداثها جحيم وقودها الناس والحجارة. كأن أجداثها يقومونها جحيم وقودها الناس في الداخل بشدة الحر والحجارة القائمة. يقول ابن ميمون، وكان من يعني يحب أهل الدعوة العباسية التي قاموا في أول عمر ضد الأمويين، يقول شاعر: وكان مر على حران، هذه المدينة حران كانت فيها وفاة محمد بن علي بن عبد الله بن العباس من القائمين بالدعوة العباسية ضد بني أمية، وكان مروان الآخر آخر خلفاء بني أمية مروان الجعدي أو مروان الحمار بن أوكر الحضري مشيعين. كان حبسه في إيه؟ في هذه البلد من شدة العذاب والحر فيها، فمات فيها. فالشاعر ابن ميمون مر فرأى قبر مين؟ قبر محمد هذا النبي، فقال: قد كنت أحسبني جلدا فضعضع عني، قد كنت أحسبني رجلا، قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني قبر بحران فيه عصمة الدين. كان محمد ملتزما يعني صادقا في يقينه ودينه في حق المحدود ولم يمات. قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني قبر بحران فيه عصمة الدين، يقول ابن كثير عليه رحمه الله لما هاجر ابراهيم او لما هاجر ابراهيم قومه وهاجر من بين اظهرهم ومعه جوزه ساره وابن اخيه لوط، وكلكم تعلمون ان ساره كانت ايش تبيعها وعاقر، لم يكن له ولد ولا تلد بها، يعني ما في اولاد ما في اولاد. أكرمه الله تبارك وتعالى حين ترك بلاده وأقاربه وأهله هناك، أقاربه وإخوانه كذا، بأن وهب الله له الذرية الصالحة وجعل في ذريته النبوة والكتاب. وحين دعا إبراهيم ربه طالبا للولد كما تعلمون، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، أي ولدا من الصالحين، ولدا هب لي من ولد واحد من سبعين. ثم قال بعدها فبشرناه بغلام حليم. فكل فجاء جاءت فاء السببية لتدل على السببية والتركيب، رب هب لي من الصالحين فبشرناه، أي سبب بشارتنا له بالولد أنه دعا وأنه هجر أهله وقومه في سبيله فعوضناه. يقول عبد الرحمن بن أسلم طلب إبراهيم ولدا بقوله رب هب لي من الصالحين، فأعطاه الله عز وجل إسحاق ويعقوب، أعطى إسحاق ولد وزاده يعقوب نافلة. فقرأ في قوله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. يعقوب ولد الولد، يعني طلب ولد أعطيناه وأعطيناه جاد إيش ولد الولد، وكلا جعلنا صالحين. وزاده الله عز وجل بعد إسحاق يعقوب وولد إسحاق، فكان يعقوب نافلة أي زيادة. أما إسماعيل ترون أنه لم يذكر له، وإسماعيل كما تعلمون قد ولد قبل إسحاق من الجاري هذا، من الجاري هذا لم يذكر إسماعيل. لماذا؟ مع أن مولود قبل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، لماذا؟ الكلام عن من ويعقوب إلى إسحاق ويعقوب هنا في كلام فيه امتنان، يعني مننا عليك بولد من امرأة عاقر، فالمقام مقام إظهار نعمة وإظهار منة، لأن زوجتك كانت عاقرا وكانت كبيرا. أما بالنسبة لإسماعيل فالولادة طبيعية، لذلك لم يذكره هنا، لأن الله أراد أن يمن عليه ويظهر نعمته عليه، فأبرز عيش إسحاق ويعقوب. يقول الغرناطي في قول الله عز وجل حافيا عن إبراهيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. يقول اشتملت الغرناطي هذه الآية على بشائر، بشره بذكورية المولود، وبشره بأن ولدا سيأتيه على العقم، وبشره بأنه سيكون حليما. ثم قال وأي حلم أعظم، استبشره ثم يوجد، وأي حلم أعظم من أن يعرض عليه أبوه ذبحه فيقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. في حليم هذا المستوى نقف عند هذا الحد. أقول قولي